وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط مستقيم. And thus we have revealed to you an inspiration of our command. You did not know what is the book or what is faith, but we have made it a light by which we guide whom we will of our servants. And indeed, O Muhammad, you guide to a straight path.